أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وبدأنا وصفة العلاج، وصفة الدواء، كيف نتداوى من هذه الأمراض، لا سيما مرض الشهوة وتأثيره على كل إنسان. أوليس ربنا تبارك وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات؟ أوليس نبينا صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات؟ فبعدما ذكر الإمام ابن القيم خطر هذه المنكرات، أتبع ذلك بالكلام عن دواء هذا الداء، وقال أنه من طريقين. الطريق الأول إن احنا قبل أن يستشري الداء نحسم أمره قبل حصوله، واتكلم على موضوع فوائد غض البصر وذكر 10 أمور. قال: والطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، يعني بالذنب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك. القانون: المشغول لا يشغل. احنا لو عندنا دلوقتي إناء، والإناء ده مليان، ينفع نحط حاجة معاه؟ ما ينفعش. فالمشغول لا يشغل، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى دايما نيجي نقول أخطر ما يمكن مما يتساهل فيه الناس أمر الفراغ، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فقضية الفراغ دي ما ينفعش يا جماعة نقعد نقول أختنا الإنسانة المؤمنة عندها فراغ وجداني. يعني إيه أخت مؤمنة عندها فراغ وجداني؟ وأخونا اللي يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى للأسف مبتلى بأنه ما بيعرفش يعمل إيه في مسألة الفراغ، وبيبقى طول الوقت صريع ليه أفكار وخواطر وأشياء في وقت الفراغ. كلمة الفراغ دي في حد ذاتها بتدل على إن الإنسان ده لا يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لأنه أهل الإيمان يقولوا هو في أصلا في وقت طول الوقت الواحد مش ملاحق على الواجبات اللي مطلوبة منه، لأنه مشغول دايما بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل وبذل المجهود للمعبود. فبالتالي لما يبقى عنده هذا الفراغ بيحصل إيه؟ يتعلق القلب بهذه الأشياء، ومن هنا تستأسد عليه. وكل حد كده يفكر البداية كانت منين. إذن يبقى حاجة أساسية جدا لازم نبقى فهمينها، قلنا علامة القلب الذي مع الله أمران: الأمر الأول كثرة المناجاة، الأمر الثاني الاشتغال بالله. فلازم كل حد يبقى عارف المنهج. يعني ما نيجي نقول احنا عايزين علم نافع، يبقى كل حد عنده مجموعة من الأشياء حطتها قدام عينه. طيب ورد القرآن ايه أخباره؟ تأمل القرآن والتفسير، وان لازم أكون منتهي من كتاب تفسير على أقل تقدير. ايه الأخبار في دراسة السنة النبوية؟ ايه الأخبار في دراسة العقيدة وأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ هل أنا لغاية دلوقتي في المرحلة العمرية اللي أنا فيها دي أعرف حكم الله عز وجل فيما أتلبس به من أعمال، ولا الدنيا ماشية كده وخلاص؟ إيه أخباري في دراسة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أبقى عندي منهجية في طلب العلم. إيه أخباري في أورادي العبادات؟ أخباري إيه في إصلاح الفرائض؟ أخباري إيه في موضوع التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل؟ ليا أوراد ثابتة وبحافظ على السنن الرواتب، بحافظ على قيام الليل ولو بركعة أصليها وتر، إلى أن أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في اليوم والليلة. أخباري إيه في صلاة الضحى؟ أخباري إيه في صيام النوافل؟ يبقى في منهج في التعبد. نفس الأمر، أنا إيه أخباري في موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أخباري في التعامل مع البيئة المحيطة بي. هل الناس اللي حواليا بعرف أوصل لهم الخير؟ هل بنقل الخير في الغير؟ عندي المهارات الدعوية وبستخدم المتاح بالنسبة لي وبطور من نفسي في هذا الباب؟ هل فعلا أنا أبذل المجهود للمعبود؟ فوقتي بستثمره في هذه الأمور مع الواجبات الحياتية، سواء كان زوج بيقوم بأدوار وزوجة تقوم بأدوارها كامرأة صالحة وكزوج صالح، فلزوجك عليك حق، وكأب صالح وكأم صالحة فلولدك عليك حق، وكابن وابنة فلأبيك ولأمك عليك حق. هل الحاجات دي بجانب انه في وقت للترفيه وفي وقت يكون لإدخال السرور على الأولاد وعلى البيئة المحيطة، يبقى الإنسان لما بيبقى عنده هذا الثراء، ثراء في شخصيته الإيمانية والنفسية، الإنسان ده إزاي يقول أنا عندي فراغ؟ فمن هنا لو لم يشغل فإنه يشتغل قلبه بما يبعده ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. لو الإنسان فعلا انشغل بما يبعده عن الحرام وبما يحول بينه وبين الوقوع، فكان طول الوقت عنده الأمرين دول وركزوا فيهم جدا. إيه اللي يخليه عنده المنهجية اللي كنت بتكلم عليها دي؟ إنه يبقى الحائل بينه وبين الذنب يا إما خوف مقلق يا إما حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف، ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب؟ لو طول ما هو خايف إنه لو أنا النهاردة انشغلت بهذه الذنوب، سواء بقى واحد قلبه متعلق بغير الله أو كان حد منشغل ببعض الأشياء في التعاملات الفاسدة، اختلاط فاسد، فبقى عنده علاقات فاسدة بين رجل وامرأة ونحو ذلك، بقى بيقضي وقته في التلاهي، فوقع بقى صريع للمواقع السيئة وللشات المحرم ونحو ذلك من هذه الأفات. إيه اللي يخليه ما يعملش؟ خوف مزعج. لما تكون واحدة عارفة إنها لو حبت حرام ممكن يبقى ده سبب إنها لا تتمتع بحب حلال، طب وأنا أعمل في نفسي كده ليه؟ يعني ليه أعدم نفسي بنفسي؟ ليه أجني على نفسي بنفسي؟ ما هو أصبر النهاردة علشان ربنا يمن عليا بنعمة الحلال، بدل ما اتعذب طول حياتي بسبب الذنب اللي أنا ارتكبته وبدفع ضريبته. حبت في الحرام وعاشت المعاني دي وبعد كده تخيلت انها خلاص تابت وانابت وما تكونش المسألة كذلك، وراحت اتجوزت وابتليت في جوازها. للأسف الشديد طلع زوجها اصلا من حيث العواطف والمشاعر عنده نوع من البرود الشديد، فتيجي تقول لك مش لاقي المعاني دي. سبحان الله، لما كنت بحب حرام كانت الدنيا غير، وكان بيعشقني عشق وكان بيهتم بيا، اتجوزت وفي الحلال ومتعذبة. طيب ما هو ضريبة، ليه بقى أوقع نفسي في ده؟ فلو الإنسان يخاف إنه لو عمل الكلام ده هيحصل له إنه يتعذب بيه، أقسم لكم بالله ناس بيجولي لغاية النهاردة يقول لي أنا بتعذب بذنوب الخطوبة، يقول لي والله العظيم كنت طبعا يعني قضيينها وما كناش يعني نعرف طريق ربنا قوي، وكنت بقى يعني بعمل ما بدلي، لما اتجوزت أنا متعذب بسبب اللي أنا هببته ساعة الخطوبة من منكرات. فالحلال بقى عذاب، ومن هنا طبعا بتتفتح علي أبواب شياطين. فتخيلوا المعنى ده، كما تدين تدان. فلو الإنسان فعلا من الأول يبقى عنده هذا الخوف المقلق، إنه لو دي الضريبة يبقى ما أسوأها من ضريبة، عشان الضريبة دي ما يدفعهاش هيحتاج عمل كبير، هيحتاج شغل كتير. ناس كتيرة جدا بتبقى ارتكبت سوء وارتكبت كبائر، وبعد كده تخيل انه اول ما تزوج او انه بطل هذه الكبائر ان دي كانت التوبة، هو لا ندم ولا احدث عمل صالح، ويكون بيحب الذنب ولسه ليه تعلقات بالذنب. مرة واحدة قعدت تقول لي انا اصلا بعد ما لبست الزي الشرعي وعملت كل حاجة، يعني لبست حجاب وخمر ونقاب، عملت كل حاجة، وهي للأسف الشديد عندها مشاكل كتير جدا في حياتها وفي نفسيتها، فكل حاجة بتتجرب. تقول لي أنا كنت أقعد كده بالليل وافتكر الفساتين السواريه اللي كنت ألبسها وهي من بيئة أرستقراطية، وأقعد أتخيل بقى عيون الرجالة وهي كانت كده يعني تتهافت علي وأنا لابسة مش عارفة إيه وعاملة إيه، وأقعد أتمنى هذه الأمور. أهي ليه ما كملتش؟ وقعت على جدور رقبتها وعملت كل المصايب اللي في الدنيا بإيه بقى؟ بأن يحب أن يعود إلى الذنب. يعني النبي يقول صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود إلى الذنب كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. في ناس كتير من جواها الحاجات دي بس ما بتقولهاش، وشفنا كتير من أحوال المنتكسين كانت كده، يقعد يقولك أنا بتيجي عليا لحظات بقى لما كنت بعمل مزاج، بالذات بقى لما كان بيشرب مخدرات وأشياء وكان بيعمل دماغ، فيقعد بقى كده في لحظة وهو قرفان ومتضايق، ما كنت ساعتها بشرب السيجارة المحشية اللي كانت بتروقني، فيقعد يتمنى ده، يتمناه. مش هو بقى لما تاب فعلا كان شاف انه ارتكب امرا عظيما، والمسألة دي بقت بالنسبة له يعني يشمئز من مجرد ذكر الذنب، أعوذ بالله، يشمئز بجد، مش بيمثل، مش بيعمل حركات، لا فعلا. تلاقي واحد كان بيغني وبعدين ربنا تاب عليه، كان عندنا حالة حد كده، وبعدين كان هو طبعا إنسان مسرف على نفسه جدا وربنا تاب عليه، فطبعا اولا لسه شله الانس حواليه، فشله الانس دي يا عم انت كنت بتكسب في اليوم قد ايه، يا عم بطل شغل الفقر اللي انت عايش فيه ده، يا سيدي يعني انت بتعمل ايه يعني؟ بعدين يعني المسائل دي ما تكبر دماغك، ما انت شايف الحال وشايف الدنيا ايه من حواليك. فطبعا شوية بشوية شلة الانس دي جابت رجليه تاني، وللأسف بعد ما كان يقول لا ده حياة كلها اطران ومصايب ومشاكل، رجع تاني يقول لك عادي يا عم ومفيش اي مشكلة، ومين قال ان انا قلت ان الاغاني حرام وانه اللي احنا كنا بنعمله ده حرام، عادي دي بس كانت لحظة كده الواحد يعني كانت دروش فيها شويتين. فبالتالي اهو ده مهما كان ساب الباب متوارب تجاه الذنب، واللي اصلا بيترك ذنوب من غير علم يعني سابها كده عشان والله سمع ان الشيخ فلان بيقول ان الحاجة دي حرام. فشوية بشوية احنا عندنا ناس دلوقتي شغلتها انها تعمل عكس المألوف وتطلع بالفتاوى الشاذة، ناس كده معروفة ومشار اليهم بالبنان، اول ما حد يبتدي يقول يا جماعة هو فلوس الاغاني اصلا حرام، لا يا عم مين حرام، ده اللي يقول لك كده حرمت عليه عشته اصلا، طالما بتحط الفلوس في اعمال خير يبقى مفيش مشكلة خالص. عندنا ناس دي شغلتها، نسأل الله العفو والعافية. فبالتالي يسوغون لهؤلاء المنكرات عياذا بالله، فيبقى فين الخوف المقلق؟ فمتى خلى القلب من هذا ايه اللي يردعه؟ مفيش رادع. ايه اللي يخليني اخد القرارات دي مع تزيين شياطين الانس والجن وفسدت اهل العلم؟ يبقى لا خوف مقلق. والامر الثاني بقى حب مزعج، ان يحب ما هو انفع له وخير له من هذا المحبوب. هي بقى قوانين هيبتدي يعلمها لنا الامام ابن القيم، وقوانين خطيرة جدا يا جماعة. النفس البشرية لا تترك محبوب إلا إلى محبوب آخر، اكتبوها واحفظوها. طبيعتنا كده، الإنسان لما يحب حاجة ما يقدرش يسيبها إلا لو وجد ما هو أنفع وما هو أفضل. تخيلوا واحد كان خاطب واحدة وبقى كان متيم بيها، شايف بقى ان البني ادمه دي فيها كل الصفات اللي هو عايزها، جميله جدا ومالي عينيه وانسانه مثقفه وانسانه بيحس انها كانها بالظبط نصه التاني توأم لروحه والمشاكل والمسائل دي. بعدين حصل بينهم اي مشكله، ف الخطوبة ما مشيتش وهي فسخت الخطوبة، يحصل له بقى انهيار وصدمة عاطفية. بعدين حد جاب له الأجمل منها والأفضل منها، وفعلا بكل المقارنات التانية حاجة ما تتوصف. انتوا فاهمين انه هيقعد على قديمه خالص؟ ليه؟ ازاي؟ ده كان بيعشق الاولانية عشق. ايوه ماشي، ما هو طلع اللي احسن منها. وبالتالي خلاص يسليه هذا، يبتدي يبقى محتاط لنفسه شوية، لكن بعد حبتين ثلاثة لما يلاقي فعلا الثانية احسن مليون مرة خلاص انتهى الموضوع، والحياة خلاص ربنا عوضني خير وبالتالي انتهى. عايزين تفهموا القانون ده، شوفوا ربنا لما قال مسألة حب الشهوات وقالش زين للناس الشهوات، قال زين للناس حب الشهوات. لما قال الأشياء دي اللي هي من أخطر ما يكون من شهوات الإنسان ورغباته، نساء وبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شوفوا ربنا قال إيه مباشرة في العلاج. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. العلاج الإلهي هو أنبئكم بخير من ذلكم الأفضل. واحدة كانت نفس الفكرة، كانت متعلقة بإنسان معين ومثلا كانت مخطوباله وما حصلش نصيب، أو كانت متجوزة وبعدين الدنيا آلت إلى ما آلت إليه وطلقت، وبعد كده ربنا كرمها واتجوزت الأفضل. يا ما بقى جات لي في استشارات الناس حاجات من دي، تقول لي إنها اتجوزت فلان ومش مال عينيها وبيعمل وبيسوي، وبعد شويتين ثلاثة تيجي تقول ده أنا اتجوزت الحمد لله وربنا عوضني عوض الخير وطلع البني آدم اللي كنت بحلم بيه وطلع وطلع وطلع. ايه يا جماعة، هي الدنيا ماشية كده؟ ايوة طبعا، النفس البشرية لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. فلو ان الانسان شغل بما هو انفع له وخير له من هذا المحبوب وفوات هذا المحبوب الثاني أضر عليه من فوات هذا المحبوب الأول، لم يجد بدا لو ما عندوش الخوف المقلق أو الحب المزعج من عشق الصور. اتفقنا بقى عشق الصور، الخيالات اللي بتبقى في دماغه، الشيطان بقى بيقعد يزين وبيعيش الإنسان في أفكاره وبيقعد يعيش الإنسان في هذه الشهوات ويبقى صريع لها. هيبتدي بقى يفهمنا القانون ده، قال وشرحه هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. تفهموها بقى في كل حاجة. يعني إيه؟ يعني ايه اللي يخلي انسان مدمن مواقع سيئه يسيبها؟ ما هي بالنسبه له محبوب. ما تقولوليش لا، محبوب، هو حابب الجو ده. ايه بقى اللي يخليه يسيبه؟ انه لو فهم ان ده ممكن يتسبب له في فساد الحلال وانه ممكن يورثه فساد في بدنه وانه ممكن بسبب الحاجات دي يبقى ما عندوش القدرة على أن يقوم بالحلال كما ينبغي هو أو هي، يبقى ساعتها طب وأنا أجني على نفسي ليه؟ لو إنه فكر وبدأ يحسبها صح فشاف إنه في شيء أعلى وأفضل من هذه السيئات والمنكرات. طيب وأنا إيه اللي يخليني أصلاً أبقى واقع الواقع السودة دي وفي نفس الوقت أبقى خايف من العقوبات وبالذات العقوبات المعجلات؟ لأنه الناس لما بنيجي نقول لهم عقوبات الآخرة يقول لك وقت الله يحلها الله، يا عم حيني النهاردة وموتني بكرة. فبالتالي بيبقى إيه اللي بيهزه قوي؟ طيب اعمل المنكرات دي وسيمحق مالك، فلوسك كلها عطوك، ربنا هيبتليك في رزقك، فبعد ما كنت عايش عزيزا هتتذل ذل عياذا بالله، ربنا يعافي اي انسان من كده. طب ايه اللي يخليني اقع الوقعه دي؟ هتفقد راس مالك، هتفقد ممكن اهلك وعيالك، بيتك هيتخرب، بيتك هيروح، هتتفضح فضيحة ربنا يستر على كل الناس. يبقى ايه الوضع؟ يبقى الخوف المقلق ده هو اللي هيردعه، والحب اللي يكون ملأ قلبه هو ده اللي هيخليه يترك هذه المحبوبات، لان فيه الاحسن منها والافضل منها. قال وهذا يحتاج صاحبه الى امرين، إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. إيه بقى؟ حاجتين لازم يتوفروا في الإنسان ده. واحد بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، عنده علم انه يحسبها صح، لان الشيطان هيخليه يحسبها غلط. يا عم يعني افضل شيء عصفور في اليد خير من الف على الشجرة. فبالتالي اللي في ايدك دلوقتي والمتاح بالنسبة لك، المتاح بالنسبة لك البني ادم دي اللي انت بتكلمها ولو في الحرام دي احسن مليون مرة من اطعب بقى فلي لما يجي الحلال. هو فين الحلال؟ ولما بقى ممكن تتجوز تعاقب يا سيدي، ما انا قاعد اهو من غير جواز. فيعني نوع بقى نبقى صرعة لتزيينات الشيطان عياذا بالله. انما اللي عنده البصيرة دي اللي يعرف الشيء اللي فعلا يتعمل له، وانه يبقى فاهم ان اي المصلحتين اعلى، مصلحة ان انا اعيش حياتي غدا في استقرار وسكن، ولا ان انا النهاردة احل المشكلة النفسية اللي انا عايشها دلوقتي والاضطرابات اللي انا فيها باي ذنب وخلاص. اللي عنده بقى ده وربنا بيديله البصيرة دي فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. نقولنا بقى يا إما الواحد ما بين مصلحتين فدايما أعمل المصلحة الأفضل، يا إما ما بين مفسدتين فلو خلاص حاجة من دول لازم تتعمل يبقى أعمل المفسدة الأدنى فيحتمل هذا. وده مين بقى؟ هذا صاحب العقل. خدوا بالكم الكلام ده أقسم بالله من أخطر ما يكون في الكتاب وفي الحياة. اللي هيفهم الدرس ده كويس والله والله هتبقى حلول لمشاكل مزمنة في حياته. هو يا جماعة مشكلتنا الأساسية بتيجي منين؟ في ارتكاب الأخطاء، اتباع الهوى. تمام. طيب اتباع الهوى ده حله منين؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على قضية اتباع الهوى في غير ما موضع في كتابه، وراجعوا المعنى اللي هقول لكم عليه ده وهقول لكم على الكلام اللي بيقولوه أهل الصحة النفسية، ونعمل دلوقتي إسقاط من خلال القرآن في بيان هذه المسألة. احنا عندنا في سورة صاد معنى رهيب وخطير جدا عايزكم تتوقفوا عنده. ربنا كان بيتكلم عن قصة سيدنا داود عليه السلام وختمها بقانون وقال ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى يا جماعة عشان أتداوى من اتباع الهوى المزاج ده، لما الواحد دماغه تتربس على حاجة خلاص أعملها يعني أعملها وهي كده. طب العلاج فين؟ أعالج نفسي أنا إزاي؟ طب لو ولادي النهاردة فعلا هم ماشيين كده خلاص، هو في دماغه لازم ياخد الايفون الفلاني يبقى كده، لازم البلاي ستيشن الفلاني كده، لازم يمسك التليفون ويقعد يعمل بقى سكرول على كل الحاجات كده، هو كده. وتلاقي الاهل جايين بقى الولد بيضيع مننا وماشي راكب دماغه ما بيسمعش كلام حد، اتباع الهوى. الاصل ان انا اكون عملت ايه في تربية اولادي صح وفي تربية نفسي صح؟ تعميق الإيمان باليوم الآخر، ده العلاج. ليه بقى؟ الخوف المزعج هو ده. النفس لن تترك هواها لهداها إلا بالخوف المزعج أو بالحب المقلق. نسوا يوم الحساب. تمام جدا. راح ربنا بقى قال لنا الصورة العظمى والمثلى لما جاب قصة سيدنا إبراهيم، وراح قال ايه؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ركزوا بكلمة الأبصار عشان في حاجة في الدراسات النفسية اسمها الاستبصار. الاستبصار ده اللي هو ايه؟ انا مركز مع نفسي، مركز مع شكلي، انا متبصر بعيوبي، انا مشغول بعيوبي عن عيوب الاخرين، مستبصر، انا قاري نفسي صح، انا فاهم احتياجاتي صح، انا عارف انا ايه وانا مين وانا عايز ايه. لما بنقعد نسأل الناس ونقول لهم الاسئلة دي فعلا هو تايه، انت عايز ايه؟ انا مش عارف انا عايز ايه، والله ما انا عارف انا عايز ايه، هي ماشية معايا كده، ببقى مش عايز اعمل الغلط وبعمل الغلط، ببقى رافض حاجات كتير لكن بتستولي علي. ويقعدوا يأنبوا في نفسهم ويجوا يقعدوا يقولوا معرفش ايه الغباء اللي انا فيه ده، معرفش بس هو كده. ايوه، لانه للأسف افتقد البصلة دي، افتقد الاستبصار. انما اللي عنده البصيرة وعنده الإرادة وللأيدي والأبصار أمره غير. طب يا رب نجيب البصيرة ونجيب الإرادة منين؟ قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، عكس نسوا يوم الحساب. وسبحان الله، هو عكس النسيان إيه؟ الذكر. أهي سورة صاد اختصت من سور القرآن جميعا بقضية الذكر، قضية الفوقان، قضية التركيز، ذكر ذكر. يعني ايه ذكر؟ عكس النسيان حضرتك. يعني ايه؟ يعني واحد فايق، يعني واحد مركز، يعني واحد مش مشتت، يعني واحد مش شارد. فربنا سبحانه وتعالى صدرها بذلك، والقرآن ذي الذكر، ويقول أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. يقول واذكر عبدنا داود، ويقول واذكر عبدنا أيوب، ويقول هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ويختم السورة يقول إن هو إلا ذكر للعالمين. فوقوا، كأنها سورة التفويق، سورة بتذكرنا علشان ما نتهش، عشان ما ننساش، علشان ما نبقاش في التلاهي ونبقى شردين ومشتتين. اذكر فكده عشان ابقى واعي وعشان ابقى مركز لازم ذكر الدار ولازم ذكر علشان اعالج الحالة اللي بتبقى موجودة لما ببقى صريع للشهوات، حالة الغفلة الشديدة والتلاهي الشديدة دي. عشان كده ربنا عالجها كده، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. المفروض يا جماعة انتم مش حاسين ان اشراط الساعة بتتحقق ولا دي تهويلات؟ لسه بدري قوي يا جماعة على المسيح الدجال، طبعا لسه بدري قوي على يأجوج ومأجوج والكلام ده خالص، يعني قول ملحمة والكلام ده كله والمهدي لسه بدري، يعني 200-300-400-500 سنة كده، وبالتالي يعني أحفادنا بقى إن شاء الله يعني، فبالتالي ما عندناش ده. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما نبه الأمة وقال إنه ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وقال وإن يخرج فيكم فأنا كفيل به. يخرج فيكم إزاي يعني؟ لأيام النبي عليكم خير صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من 1400 سنة، يعني ايه اللي يخرج فينا ده؟ والصحابة لما رأوا رجل كان يدعى ابن صياد حتى توهموا انه ممكن يكون المسيح الدجال، ازاي حضراتكم يعني ايه؟ فهو لسه بدري، لسه في اشراط ساعة كتير ممكن تحصل. اصله محدش واخد باله، اشراط الساعة اذا تحققت كعقد انفرط ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ايه ده؟ الدنيا بتتغير قوي كده؟ ايه ده؟ ده الناس فعلا من حوالينا بقى في صراعات وحروب وكذا وكذا، ايه ده؟ ممكن الدنيا تقلب كده؟ ايوه، مين بقى اللي عنده الاستبصار؟ مين بقى اللي حاله حال النملة مع قطيع النمل؟ النملة اللي كانت مركزة، والنملة اللي كانت فعلا شايفة الخطر، والنملة اللي لحقت وقالت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولا الباقي كله هيعيش في التلاهي ويقعد يقول لا لا لا لا اكيد يعني ايه اللي يجيب جيش سليمان ناحيتنا؟ يا عم لا لا، انتوا بس بتهولوا المواضيع، عادي عادي اكيد هيركزوا وياخدوا بالهم، محدش منهم هيدوسنا ولا حاجة، محدش بقى متحسس الخطر ده الا النملة اللي خدت بالها. مين بقى اللي يكون على شخصية وفوقان وتركيز النملة ويبقى منارة هدى على الأقل على المستوى الشخصي والعائلي مثلا، نبقى مركزين عندنا الوعي، ولا برضو سيبك من الكلام ده كله وخلينا في لقمة العيش الصعبة، وخلينا في المشكلة الزوجية الموجودة، وخلينا في الزوج اللي مش مهتم بزوجته، والزوجة اللي أصلا مصرفة على نفسها وعندها مشاكل، واللي عايز يطلقها واللي عايز يتجوز عليها، والعيال اللي عاملين مشاكل ومطيرين برج من دماغنا، ونقعد في الأمقم ده ما بنطلعش منه. ففين البصيرة دي؟ فأنا عايز أوصل لكم بقى معنى رهيب جدا. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى راح قايل ايه. قال في قصة سيدنا ايوب في السورة، سورة صاد كذلك، قال في اخرها ووهبنا له اهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى. مين اللي بيتذكر؟ مين اللي بيفوق؟ وذكرى لأولي الألباب. اللي عنده عقل، اللي عنده فعلا بصيرة، أولي الأيدي والأبصار، أولي الألباب. الآية دي بالضبط جت في سورة الأنبياء في برضو قصة سيدنا أيوب، لكن حصل حاجة تانية بقى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. قال آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. شوفوا كده، آتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طيب هنا ذكرى لأولي الألباب في سورة الأنبياء، ذكرى للعابدين، يبقى مين أولي الألباب؟ مين اللي عندهم عقل؟ الحاصل على جائزة نوبل في تخصص الفيزياء أينشتاين عصره، هو دول أولو الألباب في المصطلح القرآني. أولو الألباب مين يا جماعة؟ العابدون. العابد هو ده صاحب اللب. وسبحان الله، حاجة من جملة الحاجات اللطائف القرآنية، لما سيدنا يوسف قال في ذكر الرؤية، قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين دي جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم يبقى أحياء، ده كوكب وشمس وقمر، جمادات يعني. طب الجماد يا جماعة نعبر عنه بجمع المذكر السالم ولا نقول رأيتها لي ساجدات؟ إيه اللي خلاها بقت جمع مذكر سالم وبقت عاقلة؟ قالوا لما سجدت عقلت، لما عبر عنها بالسجود، لما كان الموقف موقف تعبد فسجدت عقلت. يبقى مين العائل؟ صاحب الورد، صاحب العبادة، اللي مركز، هو ده اللي يردعه عقله. خدوها بقى قاعدة، ايه اللي يخلي اي انسان مننا انه يترك هذه الشهوات؟ احنا قلنا الخوف المقلق والحب المزعج. ايه اللي يقفل قصة اتباع الهوى؟ اللب، العقل او الديانة. يعني فكروا معايا كده، واحد ما بيشربش خمرة، هو يعني اصلا مصرف على نفسه ومش مركز خالص، مش متدين يعني، بس ما بيشربش خمرة. ليه ما بتشربش خمرة حضرتك؟ عادي يعني ما تجرب كل حاجة، يمكن تلاقي فيها متعة ولا حاجة، انت ما فيش حاجة يعني تركز فيها في موضوع الدين، انت اصلا ما بتصليش، انت اصلا يعني مقضيها في التلاهي. لكن ليه عند الخمرة بتقول لا؟ لا يا عم، اشرب خمرة واقعد اتطوح، خمرة تخليني في الاخر خالص ابقى ناس تستهزأ بيا وابقى حالتي كذا. لا طبعا، لا ما اشربش خمرة. طب ايه بقى اللي خلاه يعمل كده؟ الفطرة والعقل. وبالتالي المرأة في الجاهلية كانت تقول وهل تزني الحرة؟ ايه الشيء اللي يعني تشمئز منه الأنفس ده؟ ايه القرف ده؟ أعوذ بالله. طبعا ما تقولش أعوذ بالله بقى، يعني تبقى بالنسبة لها لا لا، ايه ده؟ مش أنا اللي أعمل حاجة زي كده، أنا ما تزلش لحاجة زي الحاجات دي. ايه بقى الرادع ده؟ العقل. والمؤمن يبقى عنده البصيرة دي وعنده الديانة. ليه ما أعملش كده؟ عشان حرام، عشان أعوذ بالله أغضب ربنا، أعمل حاجة يتنزل علي بها سخط ربي، أعوذ بالله أعوذ بالله. دي اسمها إيه؟ الديانة. يبقى لو الإنسان فقد عقله أو فقد الرادع الديني والوازع اللي يرده عن ذلك، يبقى خلاص سهل بقى يعفو كل حاجة، مفيش حاجة بتردعه. يبقى مهم في تربية الإنسان لنفسه إن احنا نشتغل على هذا وذاك، مسألة الديانة ومسألة إن احنا نهتم بقضية الوازع الديني ده والعقلي. قال ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، اللي يعمل المصلحة الأدنى أو يقع في المفسدة الأعلى يبقى ده عاقل؟ أكيد لا، بل قد تكون البهائم عياذا بالله أحسن حالا منه، إنهم إلا كالأنعام. الأمر الثاني قال قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. بني آدم صاحب إرادة يعرف يلجم نفسه. كان عندي أحد الشباب فبيكلمني على المشاكل اللي بتحصل أصلا في سن بقى المراهقة ده، فقال لي كده بالظبط، والولد صادق ومش عارف يعمل ايه مع نفسه، فقال لي انه بقى للأسف بيشرب سجاير. فقال لي صاحبي اللي هو يعني الأنتيم بتاعي هو اللي علمني الموضوع ده. بصوا بقى الحتة اللي انا عايز استشهد لكم بيها، قال لي وكان بيقول لي باللفظ كده، انا اشرب ساعة ما احب اشرب واسيب ساعة ما ابقى عايز اسيب، انا اعمل مبادالي. وبعدين احنا هنشرب مزاج، يعني ايه كده نظام روقان ده، انا بقول لكم كلامه تقريبا بالحرف. قال لي ومفيش بعد شويتين ثلاثة بقى يتصل بيا يا فلان معكش 20 جنيه، ليه؟ خلصان وخرمان وحالتي حالة وعايز اشرب سجاير بأي شكل. ايه ده؟ مش انت لما هتبقى تقول مش عايز اشرب فمش هتشرب، اهي السيجارة بقت هي اللي بتتحكم فيك يا استاذ. هو نفس الفكرة، انا اخش على المواقع وبراحتي ساعة ما احب اروش على نفسي، وبعدين ساعة ما ابقى مش عايز عادي يعني ولا كأني في حاجة. وبعد كده يبقى عنده حالة زي الادمان، هيموت وادخل على اي موقع واعمل اللي انا بعمله واسوي اللي عايز اسويه. طب فين بقى البني ادم العزيز؟ فين بقى البني ادم اللي ساعة ما يقول انا مش هعمل يبقى مش هعمل؟ كان غيركم اشطر. ومن هنا اللي بيقعدوا يعملوا في نفسهم كده ويقعد يقول لك انا اعمل ما بدالي وانا صاحب ارادة في المعصية او في الطاعة، يعني انا لو عايز من بكرة اقضيها قيام ليل والصيام واكسر لك الدنيا هعمل كده، ولو عايز من بكرة اقضيها بقى كل الروشنات اللي في الدنيا هعمل كده. وريني نفسك لو انت كده بجد وما شاء الله صاحب ارادة وعزيمة، وريني نفسك. طب انت هتخش معايا تحدي؟ طب هتشوف. نشوف لو فعلا راجل يبقى بطل، بطل وقعد على كده وريني كده سنة. مش انت راجل وبتقول للحاجة لا تبقى لا، يبقى وريني. يبقى الانسان بيبين قوته في قوة ارادته، قوة عزمته. ده اهل الخير بيبقوا عارفين حاجات كتير جدا ومش قادرين يعملوها. هو حضراتكم كلكم اللهم بارك اللهم بارك، مفيش ولا ورد بيضيع، ما انتوا عارفين ان الورد ده من اعظم ما يكون. هو ولا ليلة عدت على حضرتك وحضرتك ما قمتوش فيها الليل هو ولا خميس ولا اثنين ما تصومش، هو ولا ذكر تاه. طب ما احنا عارفين ان الحاجات دي اساسيات ومهمة وبنيجي نعجز عنها. ليه بنعجز عنها؟ عشان الارادة دي مش اعلى حاجة، العزيمة دي كده. عشان كده سيد البشر صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول في الدعاء اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد. فلو عنده قوة العزم وعنده الصبر يعرف به معدنه. قال فكثيرا ما يعرف الرجل، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. يا نهار أبيض، بصوا الأوصاف دي كده. يعني الواحد لما بيسيب الحاجات الأنفع ليه بقى هو ده وصفه. عايزين مكاشفات. أيوة يا فندم. إيه ده؟ يعني أنا ضعيف وهمتي كده وعزمتي كده، وممكن يكون ده عشان عندي حرص على الدنيا وجشع، وده دليل على إن النفس خبيثة ووضيعة وهمتي خفيفة. لو فعلا وقعت في مشكلة قلة العزم وقلة الصبر، هل ترضى بالوصف ده بقى؟ ومثل هذا لا ينتفع بنفسه. مفيش بقى استبصار، مفيش بقى تركيز، مفيش بقى إن لنفسك عليك حقا، ولا ينتفع به غيره، لا نفع نفسه ولا نفع غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس. مين أهل الصبر واليقين؟ إيش معنى الصبر واليقين؟ عشان الصبر علاج الشهوات واليقين علاج الشبهات، وهم دول الفتن. وهذا هو الذي نفع نفسه، هو ده اللي حينفع ولاده، هو ده اللي حينفع مجتمعه، هو ده اللي حيبقى الزوج الصالح، وهي دي اللي هتبقى الزوجة الصالحة اللي يعم نفعها ويعم نفعه لنفسه ولغيره. وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نور، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. يعني ايه؟ قال الناس على وفق الأمر ده ثلاثة: واحد نفع نفسه ونفع غيره، اللي هو إبا مهتد وكذلك يهدي من حوله فصالح مصلح لأعلى الناس. وفي واحد صالح في نفسه لكن غير مصلح لغيره، ملوش تأثير على من حوله، فده إنسان صالح بس. وفي بقى لا صالح في نفسه ولا مصلح لغيره فهو في الظلمات عياذا بالله، وهذا أسوأ الخلق. فمن نحن من هؤلاء الثلاثة؟ قال إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. هيبتدي بقى يعلمنا إزاي نحب ربنا. قال مستحيل إن الإنسان يبقى منشغل بالحب الأعلى، حب الأعلى سبحانه وتعالى، حب جوار الرب في الفردوس الأعلى، حب أن نكون في رفقة أعلى الخلق وأعلى البشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما يبقى الإنسان مشغول بالحاجات دي مستحيل يبقى في قلبه عشق امرأة ولا عشق شهوات منكرة عياذا بالله، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. فإذا كان الحب هذا مرتكزا في قلب العبد صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، لما حب لله أو لكونه وسيلة إلى محبته، كل ما يفضي إلى محبة ربي أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها، كل ما يؤدي إلى أن أكون حبيب الرحمن. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يبلغنا حبك يا ودود. قال: والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته ويمقته لذلك. عارفين لما واحد يقول لمراته أنا بحبك بنسبة 99%، هتقوله إيه؟ بيقول لها أنا بحبك بنسبة 99%، السؤال على طول هيكون إيه؟ والواحد في المية لمين بقى إن شاء الله؟ والواحد في المية، طب ما هو 99 خلاص يعني حلوة عنده 1% بقى، هتسأل على طول والواحد في المية؟ لو قال لها الواحد في المية ده للحب القديم، ده لبنت الجيران، تعمل فيه ايه؟ ازاي يا خاين؟ ده 1% يا فندم. ايوه ما ينفعش، ليه؟ هو كده انا زي الفريق ماليش شريك، مش كده؟ دي طبيعه بشريه اهو. طيب ربنا بقى سبحانه وتعالى ينفع نقول انا بحب ربنا بنسبه 99%؟ 1% بقى لما يكره ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انا اغنى الاغنياء عن الشركاء، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي، فهو لشريكي. خلاص اشبع بقى باللي انت مديله 1% ده، حتى ولا 1%، حتى ولا 1%. فهنا لا يشرط بينه وبين غيره في هذا، ولذلك اي شيء سواه يمقت ويبعد. الله تبارك وتعالى إذا وجد العبد عنده ولو هذا الشرك اليسير جدا، الله تبارك وتعالى يبعد هذا الإنسان ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبة غيره في محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور شهوات دي تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم. شوفوا يا جماعة، ربنا يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، وأشد انتهاك للحرمات إن ربنا ينظر إلى قلوبنا فيجد ما سواه. إلهي ده مشغول بالمرأة دي، وهي مشغولة بالراجل ده، ودي مشغولة بأختها فلانة الفلانية اللي بتقول إنها بتحبها في الله وهي في الواقع متعلقة بها تعلق كاذب، ولو كانت معلمتها ولو كانت الأخت الصديقة الأنتيم بتاعتها، ويلاقي ربنا سبحانه وتعالى ده متعلق بالفلوس والجاه وده وده وده. فالقلب اللي ربنا خلقه عشان يبقى مستودع الإيمان، عشان يوضع فيه محبته سبحانه، يجد هذه الأشياء الفاسدة فيه، فلا ينتفع هذا الإنسان بحياته، ويفوته أنفع شيء له وأسكن شيء له، وهو محبة الله جل وعلا. بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، ابتلاه الله بمحبة غيره. يا نهار أبيض، يعني الناس اللي عندها المشاكل في موضوع التعلق بغير الله دول أصلا دول في بلاء. ده كانوا بيقولوا ده حب في الله، ده كانوا بيقولوا إن ده كان أصلا عشان يبقى عونا على طاعة الله. إيه ده بقى؟ هو ده القاطع عن الله بقى من ساعة ما ابتلي في هذه المحبة، وهو لايست ويبقى مش عارف يعيش، وحياتي كلها بقت في ضن. إيه ده طلع الموضوع كله وهم، وطلع إن دي محبة غير الله؟ لا، ده والله كان محبة في الله. لو محبة في الله يبقى ما يجيبش تعلق، لو محبة في الله يبقى على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، طاعة الله، عونا على طاعة الله، وبالتالي نحب كل الصالحين. مش لازم فلان الفلاني اللي بيهتم بي، وفلانة الفلانية اللي هي أصلا فهماني، وهي خلاص البني آدم الوحيدة اللي ادتني اللي ببحث عنه طول عمري، لأني فاقدة لمعاني الحنان ومعاني الرعاية ونحو ذلك من الأشياء، فيبتلى بذلك. ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. فقال فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يتعذب في الدنيا بحب الأشياء دي والأشخاص دول، ويتعذب في قبره، ويتعذب في آخرته. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة المردان أو بمحبة النيران أو بمحبة النسوان أو بمحبة الأثمان. بيعدد لنا بقى يعني الصور. فواحد كان عابد وثن، فتلاقيه مغرم بحب اللات والعزى وهبل. واحد ابتلي بأن كان عياذا بالله على معتقد النصارى، فبقى محب للصلبان. واحد من أهل الشذوذ، فابتلي بحب الولدان الصغار المردان اللي هم لا تنبت لهم لحية، فيبقى مشغوب بيهم ويقع في الشذوذ عياذا بالله. أو مجوسي بيحب النار هو يعبد النار. أو واحد مغرم بقى بالنساء والحريم، وابتلى بأنه هي دي الشهوة الأساسية بقى المركوزة في الرجال، واللي هي ستة أضعاف محبة تعلق وطاقة الرجل بالمرأة، ستة أضعاف تعلق المرأة بالرجل. فما تركت بعضي فتنة أضر على الرجال من النساء. أو محبة الفلوس الأثمان، أو محبة العشراء، يحب بقى يبقى عنده أطيان وعنده أعزكم الله، زي بقى أحوال إخواننا في الأرياف، يحب بقى يبقى عنده حيوانات بهائم وبتاع يربي فيها عشراء. أو محبة الخلان، بقى اجتماعي ولازم اصحابي وهم دول اللي يعني حياتي كلها متعلقة بيهم. أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد، عبد محبوبه كائنا من كان. شفتوا المعنى؟ عبد محبوبه. عشان كده طائس عبد الدرهم بيحب الفلوس، بيعشق الفلوس، بيشوف كل حاجة الفلوس الفلوس عياذا بالله. خلاص. الفلوس دي يا جماعة في الإيد مش في القلب. الفلوس دي ماشي قوام للحياة بس مش للدرجة دي. لا فلوس بطلوا كلام درواشة. فيبقى عنده جشع وطمع ويحبها كذلك حتى يصير عبدا لها. وتعس عبد المرأة وتعس عبد اللايك والشير. تعس النهاردة انه بقت هي دي احد العبوديات الموجودة. عبد الشهرة عبد اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات دي كلها عياذا بالله. كما قيل انت القتيل بكل من احببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه المعلومات وهذه المحاضرة أساس من الأسس المهمة في فقه الطريق إلى الله ومعاني عشناها ولا بد من ذكراها. لازم ناخد بالنا منها جدا في حياتنا فنجعل منها مبدأ في الحياة ومبدأ في العلاج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل وأن نسمع ولا نطبق. ونعوذ بك أن نذكر بك وننساك. ونعوذ بك أن نعلم فلا نعمل. نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا من بالإجابة جدير. سبحانك نعم المولى ونعم النصير. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.